وارض الخلافة ذات الكفر تغتالها الجرح ينزف قهر والعين عيت تنام غيم سماها الحزين سماها الحزين وهل هم ما لها غيمومة سبلت هم لها بالظلام وارخت جناحينها للحرب وموالها فيها من الفعل كثر اللي بنا من كلام طول الصمت فعل الله ولا فعلها غيمومة سبلت هم لها بالظلام وارخت جناحينها للحرب وموالها فيها من الفعل كثر اللي بنا من كلام طول الصمت فعل الله ولا فعلها طول الصمت فعل الله ولا فعلها هلت بردها من البرود مثل الغمام على العراق العريق وزادت أغلالها مسكين من صدق إن الحرب لأجل السلام كذبك شفى الزمان وبان دجالها الحرب صارت على بغداد حرب انتقام تدرج راحها بغيظ وتفرك الثالها تسمى الإرهابي المسلم عليك اتهام يا لعنة الله على أهل الكيد وأعمالها هذه ضحايا الخطأ المقصود بين الركام على النفوس البرية حطت ثقالها نساء وأطفال سن الفطام أمثال ما صار بالحل وما نالها عوايل بأسرها راحت بعز المنام مثل الشرايد عجوز زاد والوالا يحر قلبي من اللي صار يا أهل الملام وارض الخلافة غزات الكفر تغتالها الجرح ينزف قهر والعين عيت تنام غيم سماها الحزين وهل هم مالها يا مسلمين افهموا المخطط الاقتسام بانت مضامينها ما عاد الكرام تهوت أركانها من ضرب زلزالها حضارة خالدة من 10,000 عام اليوم ما باقي الناس وأطلالها بغداد الأمجاد وارض الرافدين الكرام تهوت أركانها من ضرب زلزالها حضارة خالدة من 10,000 عام اليوم ما باقي على رصيف الرصافة يقتلون الحمام والجسر والكرخ شر المغتصب طالها لا والله إلا نوم فينا عيال الحرام رس الطراغي تحطتنا على بالها بغداد ما بعد الشام ورض الحرام من حاش دينارها ما وفر ريالها يا حادي العيسى علق بندقك بالسلام ولا استرح واترك الفزع الخياله اما ردان العدو ولا علينا السلام رحنا وراحت صروح سادت اجياله اما ردان العدو ولا علينا السلام رحنا وراحت صروح سادت اجياله اما ردان العدو ولا علينا السلام رحنا وراحت صروح سادت اجياله اما ردان العدو ولا علينا السلام رحنا وراحت ردان العدو I'm the judge.